بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ولاية علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى رضي الله عنه، وكيفية بيعته، ووقعة الجمل، ووقعة صفين. بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، بقي الناس 3 أيام بلا إمام، وكان الذي يصلي بالناس الغافقي. وبعد بايع الناس علي رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنما الخيار قبل أن تقع البيعة، فإذا وقعت فلا خيار، وإنما على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم، وإن هذه البيعة عامة، من ردها رغب عن دين الإسلام، وإنها لم تكن فلتة. ثم إن علي رضي الله عنه أظهر إنه يريد السير إلى العراق، وكان على الشام يومئذ معاوية بن أبي سفيان، ولاها عليها عمر بن الخطاب 7 سنين، وتولاها جميع ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني 12 عام. فوتاه الناس على السير إلا 3 نفر: سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلم الأنصاري. يعني أظن 3 ما حبوش يخرجوا للعراق رحمهم الله: سعد، وعبد الله، ومحمد بن مسلم الأنصاري. وبعث علي رضي الله عنه عماله الأمصار، فاستعمل عثمان بن حنيف على البصرة، وعمارة بن حسان على الكوفة، وكانت له هجرة. واستعمل عبد الله بن عباس على جميع أرض اليمن، واستعمل قيس بن سعد بن عبادة على مصر، واستعمل سهل بن حنيف على الشام. فأما سهل فإنه لما انتهى إلى تبوك، وهي تحوم بأرض الشام، استقبلوا خايل معاوية فردوه، فانصرف إلى علي. فعلم علي رضي الله عنه عند ذلك أن معاوية قد خالف، وأن أهل الشام بايعوا معاوية. واحضر الموسم، فاستأذن الزبير وطلحة عليا في الحج، فأذن لهما. وكانت عائشة أم المؤمنين خرجت قبل ذلك معتمرة، وعثمان محصوب، يعني في زمن أنه وقت كان سيدنا عثمان رضي الله عنه محصور، ومنعوا عليه البغاة الماء، وذلك قبل أن مقتله ب20 يوم. فلما قضت عمرتها أقامت هناك، فوفاها الزبير وطلحة. وكتب علي بن أبي طالب المعاوية رضي الله عنه، قال له: أما بعد، فقد بلغك الذي كان من مصاب عثمان رضي الله عنه، واجتماع الناس علي ومبايعتهم لي، فادخل في السلم أو ائذن بالحرب. وبعث الكتاب مع الحجاج ابن غزية الأنصاري، فلما قدم على معاوية وأوصل الكتاب عليه يعني، فقرأه، فقال: انصرف إلى صاحبك، فإن كتابي مع رسولي على إثرك. اذهب، انصرف إلى صاحبك، فإن كتابي مع رسولي على إثرك. فانصرف الحجاج وأمر معاوية بطمارين، والطمار هي الصحيفة، يعني أمره بصحيفتين، فوصل أحدهما بالآخر ولفهما، ولم يكتب فيهما شيئا إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب على العنوان: من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب. ثم بعث به مع رجل من عبس له لسان وجسارة، فقدم العبس على علي، فناوله الكتاب ففتحه، فلم ير فيه شيئا إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وعند على وجوه الناس. فقام العبس فقال: أيها الناس، هل فيكم أحد من عبس؟ قالوا: نعم. قال: فاسمعوا مني وافهموا عني. قال: فاسمعوا مني وافهموا عني، إني قد خلفت بالشام 50,000 شيخ خاضبي لحاهم بدموع أعينهم. اسمعوا مني وافهموا عني، إني قد خلفت بالشام 50,000 شيخ خاضبي لحاهم بدموع أعينهم تحت قميص عثمان رافعيه على أطراف الرماح، قد عاهدوا الله ألا يشيموا سيوفهم حتى يقتلوا قتلته أو تلحق أرواحهم بالله. فقام إليه خالد بن زفر العبسي فقال: بئس لعمر الله وافد الشام أنت، أتخوف المهاجرين والأنصار بجنود أهل الشام وبكائهم على قميص عثمان؟ فوالله ما هو بقميص يوسف ولا بحزن يعقوب، ولئن بكوا عليه بالشام فقد خذلوه بالعراق، وإن بكوا عليه بالشام فقد خذلوه بالعراق. ثم إن المغيرة بن شعبة دخل على علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لك حق الصحبة. فأقر معاوية على ما هو عليه من أمره الشام، وكذلك جميع من عثمان، حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعتهم استبدلت حينئذ أو تركت. هذا رأي شكون؟ رأي المغيرة بن شعبة. يعني قالوا أقر معاوية على ما هو عليه من أمره، فإذا كان وافق بيعك وقتها أعزلوا، وقتها تستبدلوا. فقال علي: أنا ناظر في ذلك، يعني تنشوف. وخرج عنه المغيرة ثم عاد إليه من غد فقال: يا أمير المؤمنين، إني أشرت أمس عليك برأي، فلما تدبرته عرفت خطاه، والرأي أن تعاجل معاوية وسائر عمال عثمان بالعزل، لتعرف السامع المطيع من العاصي، فتكافئ كلا بجزائه. ثم قام فتلقاه ابن عباس داخلا فقال لعلي رضي الله عنه: فيما أتاك المغيرة؟ فأخبره بما كان من مشورته بالأمس وما أشار عليه بعد. فقال ابن عباس: أما أمس فإنه نصح لك، وأما اليوم فإنه غشك. وبلغ المغيرة ذلك فقال: صدق ابن عباس، نصحت له، فلما رد نصحي بدلت قولي. ولما خاض الناس في ذلك سار المغيرة إلى مكة فأقام بها 3 أشهر، ثم انصرف إلى المدينة. ثم إن علي رضي الله عنه نادى في الناس بالتأهب للمسير إلى العراق، فدخل عليه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة الأنصاري، فقال لهم: قد بلغني عنكم هنا يعني كرهتها لكم. فقال سعد: قد كان ما بلغك، فأعطني سيفا يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتل به معك. أعطني سيفا يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتل به معك. وقال عبد الله بن عمر: أنشدك الله أن تحملني على ما لا أعرف. أنشدك الله أن تحملني على ما لا أعرف. وقال محمد بن مسلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقاتل بسيفي ما قتل به المشركون، فإذا قتل أهل الصلاة ضربت به صخرة أحد حتى ينكسر، وقد كسرته بالأمس، ثم خرجوا من عنده. ثم إن أسامة بن زيد دخل فقال: أعفني من الخروج معك في هذا الوجه، فإني عاهدت الله أن لا أقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله. وبلغ ذلك الأشتر فدخل على علي فقال: يا أمير المؤمنين، إنا وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار، فإن من التابعين بإحسان، وإن القوم وإن كانوا أولى بما سبقونا إليه فليسوا بأولى مما شركناهم فيه، وهذه بيعة عامة الخارج منها طاعن مستعتب، فحض هؤلاء الذين يريدون التخلف عنك باللسان، فإن أبوا فأدبهم بالحبس. فقال علي: بل أدعهم ورأيهم الذي هم عليه. ولما هم علي رضي الله عنه بالمسير إلى العراق اجتمع أشراف الأنصار فأقبلوا حتى دخلوا على علي، فتكلم عقبة بن عامر وكان بدريا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي يفوتك من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي بين قبره ومنبره أعظم مما ترجوه من العراق. هذا قول من؟ هذا قول عقبة بن عامر الأنصاري البدري. فإن كنت إنما تسير لحرب الشام فقد أقام عمر فينا، وكفاه سعد زحف القادسية، وأبو موسى زحف الأهواز، وليس من هؤلاء رجل إلا ومثله معك، والرجال أشباه، والأيام دول. فقال على علي: إن الأموال والرجال بالعراق، ولأهل الشام وثبة، أحب أن أكون منها. ونادى في الناس بالمسير فخرج معه الشام. قالوا: ولما قضى الزبير وطلحة وعائشة حجهم تأمروا في مقتل عثمان. فقال الزبير وطلحة لعائشة: إن أطعتنا طلبنا بدم عثمان. قالت: وممن تطلبون دمه؟ قال: إنهم قوم معروفون، وإنهم بطانة على رؤساء أصحابه، فاخرجي معنا حتى نأتي البصرة في من تبعنا من أهل الحجاز، وإن أهل البصرة لو قد رأوك لكانوا جميعا يدا واحدة معك. فأجابتهم إلى الخروج فسارت والناس حولها يمينا وشمالا. ولما فصل على علي من المدينة نحو الكوفة بلغه خبر الزبير وطلحة وعائشة، فقال لأصحابه: إن هؤلاء القوم قد خرجوا يؤمون البصرة لما دبروه بينهم، فسيروا بنا على أثرهم لعلنا نلحقهم قبل موافاتهم، فإنهم لو قد وافوها لمال معهم جميع أهلها. قالوا سر بنا يا أمير المؤمنين. فسار حتى وافى ذقار، وهو مكان قريب من البصرة، اشتهر بيوم لبن شيبان فيه، اشتهر اليوم لبني شيبان فيه، وكان إبرويز أغزاهم جيشا فظفرت بنو شيبان، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم. هذا المكان اللي لبني شيبان اللي اسمه ذقار. فأتاه الخبر بموافاه القوم البصرة، وبايعه أهل البصرة لهم إلا بني سعد، فإنهم لم يدخلوا فيما دخل فيه الناس، وقالوا لأهل البصرة لا نكون معكم ولا عليكم، هذوما بني سعد. وقعد عنهم أيضا كعب بن سور في أهل بيته، حتى أتته عائشة في منزله فأجابها وقال أكره ألا أجيب أمي، وكان كعب على قضاء البصرة. ولما انتهى الخبر إلى علي، وجه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ليستنهض أهل الكوفة، ثم أردفه بابنه الحسن وبعمار بن ياسر، فساروا حتى دخلوا الكوفة. وأبو موسى يومئذ بالكوفة، وهو جالس في المسجد والناس هناك، وهو يقول يا أهل الكوفة أطيعوني تكونوا جرثومة. جرثومة يعني كل شيء أصله ومجتمعه. أطيعوني تكونوا جرثومة من جراثيم العرب، يأوي إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف. أيها الناس، إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت تبينت، وإن هذه الفتنة الباقرة لا يدري من أين تأتي، لا يدرى من أين تأتي ولا من أين تؤتى. شيموا سيوفكم وانزعوا السنة رماحكم واقطعوا أوتار قسيكم والزموا قعور البيوت. أيها الناس، إن النائم في الفتنة خير من القائم، والقائم خير من الساعي. فانتهى الحسن بن علي وعمار رضي الله عنهما إلى المسجد الأعظم، وقد اجتمع عالم من الناس على أبي موسى الأشعري وهو يقول لهم هذا وأشباهه. فقال له الحسن أخرج عن مسجدنا وامضي حيث شئت. ثم صعد الحسن المنبر وعمار صعد معه، فاستنفر الناس. فقام حجر بن عدي الكندي، وكان من أفاضل أهل الكوفة، فقال انفروا خفافا وثقالا رحمكم الله. فأجابه الناس من كل وجه سمعنا سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، نحن خارجون على اليسر والعسر والشدة والرخاء. فلما أصبحوا من الغد خرجوا مستعدين، خرجوا مستعدين، فأحصاهم الحسن فكانوا 9650 رجل. فوافوا عليا بذقار قبل أن يرتحل. فلما هم بالمسير غلس الصبح، ثم أمر مناديا فنادى في الناس بالرحيل، فدنا منه الحسن فقال يا أبتي أشرت عليك حين قتل عثمان وراح الناس إليك وغدوا وسألوك أن تقوم بهذا الأمر ألا تقبله حتى تأتيك طاعة جميع الناس في الآفاق، وأشرت عليك حين بلغك خروج الزبير وطلحة بعائشة إلى البصرة أن ترجع إلى المدينة فتقيم في بيتك، وأشرت عليك حين حصر عثمان أن تخرج من المدينة، فإن قتل قتل وأنت غائب فلم تقبل رأي في شيء من ذلك. فقال له علي أما انتظار طاعة جميع الناس من جميع الأفاق فإن البيع لا تكون إلا لمن حضر الحرمين من المهاجرين والأنصار، فإذا رضوا وسلموا وجب على جميع الناس الرضا والتسليم، وأما رجوعي إلى بيتي والجلوس فيه فإن رجوعي لو رجعت كان غدرا بالأمة، ولم آمن أن تقع الفرقة وتتصدع عصا هذه الأمة. وأما خروجي حين حصر عثمان فكيف أمكنني ذلك وقد كان الناس أحاطوا بي كما أحاطوا بعثمان، فاكفف يا ابني عما أنا أعلم به منك. ثم صار بالناس، فلما دنا من البصرة كتب الكتائب وعقد الألوية والرايات وجعلها 7 رايات، عقد لحمير وهمدان راية، وولى عليهم سعيد بن قيس الهمداني، وعقد لمذحج والأشعريين راية، وولى عليهم زياد بن النضر الحارثي، ثم عقد لطيء راية، وولى عليهم عدي بن حاتم، وعقد لقيس وعبس وذيبان راية، وولى عليهم سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد، وعقد لكندا وحضرموت وقضاعة ومهره راية ومهر راية، وولى عليهم حجر ابن عدي الكندي، وعقد للأزد وبجيلة وخثعم وخزاعة راية، وولى عليهم مخنف بن سليم الأزدي، وعقد لبكر وتغلب وتغلب، وأفناء ربيع راية، وولى عليهم محدوش الذهلي، وعقد لسائر قريش والأنصار وغيرهم من أهل الحجاز راية، وولى عليهم عبد الله بن عباس. فشهد هؤلاء الجمال وصفين والنهر، وهم أسباع كذلك. وكان على الرجال له جندب بن زهير الأزدي. ولما بلغ طلحة والزبير ورود علي رضي الله عنه بالجيوش، وقد أقبل حتى نزل الخريبة، فعباهم طلحة والزبير وكتائبهم كتائب، وعقد الألوية، فجعل على الخيل محمد بن طلحة وعلى رجاله عبد الله بن الزبير، ودفع اللواء الأعظم إلى عبد الله بن حرام بن خويلد، ودفع اللواء الأزدي إلى كعب بن ثور، وولياه الميمنة، وولي قريشا وكنانة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، وولي الأمر إلى الميسر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هو الذي قالت عائشة فيه: وددت لو قعدت في بيتي ولم أخرج في هذا الوجه لكان ذلك أحب إلي من 10 أولاد، ولو رزقتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعقله وزهده. هذا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وولي على قيس ابن مجاشع ابن مسعود، وعلى تيم الرباب عمرو ابن يثربي، وعلى قيس والأنصار وثقيف عبد الله بن عامر بن كريز، وعلى خزاعة عبد الله بن خلف الخزاعي، وعلى قضاء عبد الرحمن بن جابر الراسبي، وعلى مدحج الربيعة ابن زياد الحارثي، وعلى ربيع عبد الله بن مالك. قال: وأقام علي رضي الله عنه 3 أيام يبعث رسوله إلى أهل البصرة، فيدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول في الجماعة، فلم يجد عند القوم إجابة، فزحف نحوهم يوم الخميس ل10 مضين من جماد الآخرة، وعلى ميمنته الأشتر، وعلى ميسرته عمار بن ياسر، والراية العظمى في يد ابنه محمد بن الحنفية، ثم صار نحو القوم حتى دنا بصفوفه من صفوفهم، فوقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم ويناشدهم، وأهل البصرة وقوف تحت رايتهم، وعائشة في هودجها أمام القوم. قالوا: وإن الزبير لما علم أن عمار مع علي رضي الله عنه ارتاب بما كان فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحق مع عمار وتقتلك الفئة الباغية. قالوا: ثم أن عليا دنا من صفوف أهل البصرة، وأرسل إلى الزبير يسأله ليدنو فيكلمه بما يريد. وأقبل الزبير حتى دنا من علي رضي الله عنه، فوقف جميعا بين الصفين حتى اختلفت أعناق فرسهما، فقال له علي: ناشدتك الله يا أبا عبد الله، هل تذكر يوما مررنا أنا وأنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يدك، فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال لك: أما إنك تقاتله وأنت له ظالم؟ فقال الزبير: نعم أنا ذاكر له. ثم انصرف علي إلى قومه وقال لأصحابه: احملوا على القوم فقد أعذرنا إليهم. فحمل بعضهم على بعض فاقتتلوا بالقنا والسيوف. وأقبل الزبير حتى دنا من ابنه عبد الله وبيده الراية العظمى، فقال: يا بني أنا منصرف. قال: وكيف يا أبت؟ قال: ما لي في هذا الأمر من بصيرة، وقد أذكرني علي أمرا قد كنت غفلت عنه، فانصرف يا بني معي. فقال عبد الله: والله لا أرجع أو يحكم الله بيننا أو يحكم الله بيننا. فتركه الزبير ومضى نحو البصرة ليتحمل منها ويمضي نحو الحجاز. ويقال أن طلحة لما علم بانصراف الزبير هم أن ينصرف، فعلم مروان بن الحكم ما يريده، فرماه بسهم فوقع في ركبته فنزف حتى مات. أقبل الزبير حتى دخل البصرة، وأمر غلمانه أن يتحملوا فيلحقوا به، وخرج من ناحية الخريبة فمر بالأحنف بن قيس وهو جالس بفناء داره وحوله قومه وقد كانوا اعتزلوا الحرب. فقال الأحنف: هذا الزبير ولقد انصرف لأمر، فهل فيكم من يأتينا بخبره؟ فقال له عمرو ابن جرموز: أنا أتيك به بخبره. فركب فرسه وتقلد سيفه ومضى في أثره، وذلك قبل صلاة الظهر، فلحقه وقد خرج من دور البصرة. فقال له أبا عبد الله: ما الذي تركت عليه القوم؟ قال الزبير: تركتهم وبعضهم يضرب وجوه بعض بالسيف. قال: فأين تريد؟ قال: أنصرف لحال بالي، فما لي في هذا الأمر من بصير. قال عمرو بن جرموز: وأنا أيضا أريد الخريبة، فسر بنا. فصار حتى دنا وقت الصلاة، فقال ابن الزبير: إن هذا وقت الصلاة وأنا أريد أن أقضيها. قال عمرو: وأنا أريد أن أقضيها. قال الزبير: أنت مني في الأمان، فهل أنا منك كذلك؟ قال: نعم. فنزل جميعا وقام الزبير في الصلاة، فلما سجد حمل عليه عمرو بن جرموز بالسيف فضربه حتى قتله، وأخذ درعه وسيفه وفرسه، وأقبل حتى أتى عليا وهو واقف والناس يتجلدون بالسيوف، فألقى السلاح بين يديه. فلما نظر علي رضي الله عنه إلى السيف قال: إن هذا السيف طالما فرج به صاحبه الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشر يا قاتل ابن صفي بالنار، أبشر يا قاتل ابن صفي بالنار. فقال عمرو: نقتل أعداءكم وتبشروننا بالنار؟ قالوا: ثم إن عليا أمر ابنه محمد بن الحنفية فقال: تقدم برايتك، وكان معه الراية العظمى، فتقدم بها وقد لاث، لاث يعني اجتمعوا به، ولاث به يلوث كلاذا. وقد لاث أهل البصرة بعبد الله بن الزبير وقلدوه الأمر، فتقدم محمد بالراية، فاستقبله أهل البصرة بالقا والسيوف، فوقف بالراية فتناولها منه علي رضي الله عنه، وحمل معه الناس، ثم ناولها ابنه محمدا، واشتد القتال وحميت الحرب، وانكشف الناس عن الجمل، وقتل كعب بن سور، وثبت الأزد وضب، فقاتلوا قتالا شديدا. فلما رأى على شدة صبر أهل البصرة فلما رأى علي رضي الله عنه شدة أهل البصرة جمع إليه أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد محكوا يعني التمادي في الغضب، يعني غضبوا يعني، فاصدقوهم القتال. فخرج الأشتر وعدي بن حاتم وعمر بن الحمق وعمار بن ياسر في عددهم من أصحابهم، فقال عمرو بن يثرب لقومه: وكانوا في ميمنة أهل البصرة، إن هؤلاء القوم الذين قد برزوا إليكم من أهل العراق هم قتلة عثمان، فعليكم بهم. وتقدم أمام قومه بني ضب فقاتل قتالا شديدا، وكثر النبل في الهودج حتى صار كالقنفد، وكان الجمل مجففا أي عليه تجفاف، وهو ما يوضع على الخيل والإبل من حديد أو غيره في الحرب، والهودج مطبق بصفائح الحديد. وصبر الفريقان بعضهم لبعض حتى كثرت القتلى وثار القتام وطلت الألوية والرايات، وحمل علي بنفسه وقاتل حتى انثنى سيفه. وخرج فارس أهل البصرة عمرو بن الأشرف، لا يخرج إليه أحد من أصحاب علي إلا قتله، وهو يرتجز ويقول، يرتجز يعني يقول على بحر الرجزي: يا أمنا يا خير أمي، والأم تغدو ولدها وترحم، ألا ترين كم جوادي وتختلي هامته والمعصم. فخرج إليه من أهل الكوفة الحارث بن زهير الأزدي، وكان من فرسان علي، فاختلف ضربتين فأوهط، أوهط يعني أثخن، فأوهط كل منهما صاحبه فخرا جميعا، فخر جميعا صريعين يفحصان بأرجلهما حتى مات، يفحصان يعني يتمرغان في التراب كما تفحص الدجاجة لتتخذ لها أفحوصة تبيض فيها. قالوا: وانكشف أهل البصرة انكشافه، وانتهى الأشتر إلى الجمل، وعبد الله بن زبير آخذ بخطامه، فرمى الأشتر بنفسه على عبد الله بن الزبير فصار تحته، فصاح عبد الله بن الزبير: اقتلوني ومالكا، اقتلوني ومالكا. فتاب إلى ابن الزبير أصحابه. فلما خاف الأشتر على نفسه قام عن عبد الله بن الزبير وقاتل حتى خلص إلى أصحابه وقد عار فرسه، فقال لهم: لا أنجاني إلا قول ابن الزبير اقتلوني ومالكا، فلم يدر القوم من مالك، ولو قال اقتلوني والأشتر لقتلوني. وقاتل عدي بن حاتم حتى فقئت إحدى عينيه، وقاتل عمرو بن ابن الحمقي وكان من عباد أهل الكوفة ومعه النساك قتالا شديدا، فضرب بسيفه حتى انثنى، ثم انصرف إلى أخيه رياح، فقال له رياح: يا أخي ما أحسن ما نصنع اليوم، إن كانت الغلبة لنا. قال: ولما رأى علي لوث أهل البصرة بالجمل، وأنهم كلما كشفوا عنه عادوا فلاثوا به، قال لعمار وسعيد بن قيس وقيس بن سعد بن عبادة والأشتر وابن بديل ومحمد بن بكر وأشباههم من حماة أصحابه: إن هؤلاء لا يزالون يقاتلون ما دام هذا الجمل نصب أعينهم، ولو قد قعر فسقط لن تثبت له ثابتة. فقصدوا بذوي الجد من أصحابه قصد الجمل حتى كشفوا أهل البصر عنه، وأفضى إليه رجل من مراد الكوفة يقال له أعين بن ضبيعة، فكشف عرقوبه بالسيف فسقط وله رغاء فغرق في القتلى. ومال الهودج بعائشة، فقال علي لمحمد بن أبي بكر: تقدم إلى أختك فدنا منها محمد فأدخل يده في الهودج فنالت يده ثياب عائشة، فقالت: أنا الله، إن لله، من أنت؟ ثكلتك أمك. فقال: أنا أخوك محمد. ونادى علي رضي الله عنه في أصحابه: لا تتبعوا موليا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تنتهبوا مالا، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. قالوا: فجعلوا يمرون بالذهب والفضة في معسكرهم والمتاع، فلا يعرض له أحد إلا ما كان من السلاح الذي قاتلوا به والدواب التي حاربوا عليها. فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، كيف حل لنا قتالهم ولم يحل لنا سبيهم وأموالهم؟ فقال علي رضي الله عنه: ليس على الموحدين سبي، ولا يغنم من أموالهم إلا ما قاتلوا به وعليه، فدعوا ما لا تعرفون والزموا ما تؤمرون. قال: وأمر علي محمد بن أبي بكر أن ينزل عائشة، فأنزلها دار عبد الله بن خلف الخزاعي، وكان عبد الله في من قتل ذلك اليوم. فنزلت عند امرأته صفية، وقال علي رضي الله عنه لمحمد: انظر هل وصل إلى أختك شيء؟ قال: أصاب ساعدها خدش سهم دخل بين صفائح الحديد. ودخل علي رضي الله عنه البصرة فأتى مسجدها الأعظم، واجتمع الناس إليه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فإن الله ذو رحمة واسعة وعقاب أليم، فما ظنكم بي يا أهل البصرة، جند المرأة وأتباع البهيمة؟ رغى فقاتلتم، وعقر فانهزمتم، أخلاقكم دقاق، وعهدكم شقاق، وماؤكم زعاق، يعني مر غليظ لا يطاق شربه، أرضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء، وأيم الله لا يأتين عليه زمان لا يرى منها إلا شرفات مسجدها في البحر مثل جؤجؤ السفينة، الجؤجؤ يعني الصدر. انصرفوا إلى منازلكم. ثم نزل وصرف إلى معسكره، وقال لمحمد بن أبي بكر: سر مع أختك حتى توصلها إلى المدينة، وعجل اللحوق بي بالكوفة. فقال: أعفني من ذلك أمير المؤمنين. فقال علي: لا أعفيك منه، وما لك بد. فصار بها حتى أوردها المدينة. وشخص علي عن البصر، واستعمل عليه عبد الله بن عباس. فلما انتهى إلى المربد، والمربد هو فضاء وراء البيوت يرتفق به، وبه يسمى مربد البصر، التفت إلى البصر ثم قال، يعني هذا عبد الله شخص علي عن البصرة واستعمل عليها، فلما انتهى يعني علي إلى المربد التفت إلى البصرة وقال: الحمد لله الذي أخرجني من شر البقاع ترابا، وأسرعها خرابا، وأقربها من الماء، وأبعدها من السماء. ثم صار، فلما أشرف إلى الكوفة قال: ويحك يا كوفان، ما أطيب هواءك وأغذى تربتك، الخارج منك بذنب والداخل إليك برحمة، لا تذهب الأيام والليالي حتى يجيء إليك كل مؤمن، ويبغض المقام بك كل فاجر، وتعمرين حتى إن الرجل من أهلك ليبكر إلى الجمعة فلا يلحقها من بعد المسافة. وقالوا: وكان مقدمة الكوفة يومئذ الاثنين، مقدمه الكوفة يوم الاثنين لاثنى عشر ليلة خلت من رجب سنة 36. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتنزل القصر؟ قال: لا حاجة لي في نزوله، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبغضه، ولكني نازل الرحبة. ثم أقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى ركعتين، ثم نزل الرحبة، فقال الشني يحرض عليا على المسير إلى الشام: قل لهذا الإمام قد خبت الحرب، وتمت بذلك النعماء، وفرغنا من حرب من نكث العهد، وبالشام حية صماء، يعني وبالشام الحرب حية صماء، وفرغنا من حرب من نكث العهد، وبالشام حية صماء تنفث السم ما لمن نهشته، فارمها قبل أن تعض شفاء. قالوا: وإن أول جمعة صلى بالكوفة خطب فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وتوكل عليه، وأعوذ بالله من الضلالة والردى، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتخبه لرسالته، واختصه لتبليغ أمره، وأكرم خلقه عليه، وأحبهم إليه، فبلغ رسالة ربه، ونصح لأمته، وأدى الذي عليه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله، وأقربه لرضوان الله وأفضله في عواقب الأمور عند الله. وبتقوى الله أمرتم وللإحسان خلقتم، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه، فإنه حذر بأسا شديدا. واخشوا الله خشيه ليست بتعذير، واعملوا من غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل، ومن عمل مخلصا له تولاه الله وأعطاه أفضل نيته. وأشفقوا من عذاب الله، فإنه لم يخلقكم عبثا ولم يترك شيئا من أمركم سدى. قد سمى آثاركم وعلم أسراركم وأحصى أعمالكم وكتب آجالكم، فلا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة لأهلها، والمغرور من اغتر بها، وإلى فناء ما هي، وإن الآخرة هي دار القرار. نسأل الله منازل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومعيشة السعداء، فإنما نحن به وله. ثم وجه عماله إلى البلدان، فاستعمل على المدائن وجوخا كلها يزيد بن قيس الأرحبي، وعلى الجبل وأصبهان محمد بن سليم، وعلى البهقبذات قرط بن كعب، وعلى كسكر وحيزها قدامة بن عجلان الأزدي، وعلى بهرسير وستانها عدي بن الحارث، وعلى أستان العالي حسان بن عبد الله البكري، وعلى أستان الزوابي سعد بن مسعود الثقفي، وعلى سجستان وحيزها ربعي بن كاس، وعلى خراسان كلها خليد بن كاس. فأما خليل بن كيس فإنه لما دنا من خراسان بلغه أن أهل نيسابور خلعوا يدا من طعام، وأنه قدمت عليهم بنت لكسرى من كابل فمالوا معه، فقاتلهم خليل فهزمهم وأخذ ابنة كسرى بأمان، وبعث بها إلى علي. فلما أدخلت عليه قال لها: أتحبين أن أزوجك من ابن هذا؟ يعني الحسن. قالت: لا أتزوج أحدا على رأسه أحد، فأنت أحببت رضيت بك. قال: إني شيخ وابن هذا من فضله كذا وكذا. قالت: قد أعطيتك الجملة. فقام رجل من عظماء دهاقين العراق يسمى نرسة، فقال: يا أمير المؤمنين، قد بلغك أني من سنخ المملكة وأنا قرابتها، فزوجنيها. فقال: هي أملك بنفسها، هي أملك بنفسها. ثم قال لها: انطلقي حيث شئت وانكحي من أحببت لا بأس عليك. واستعمل علي الموصل ونصيبين ودار وسنجار وآمد وميفرقين وهيت وعانات، وما غلب عليه من أرض الشام الأشتر، فسار إليها فلقيه الضحاك بن قيس الفهري، وكان عليها من قبل معاوية بن سفيان، فاقتتلوا بين حران والرقة بموضع يقال له المرج إلى وقت المساء. وبلغ ذلك معاوية فأمد الضحاك بعبد الرحمن بن خالد بن وليد في خيل عظيم، وبلغ ذلك الأشتر فانصرف إلى الموصل، فأقام بها يقاتل من أتاهم من أجناد معاوية. ثم كانت وقعت صفين. وقعت صفين وقعت صفين هذه نجم خلصوها في مطاط. وقع من الأمور الكبيرة اللي وقعت فيها هي مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ومقطع ذي الكلاع، ومقتل هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، ومقتل حوشب ذي ذليل، ووثيقة التحكيم، وصار فيها الخلاف بعد التحكيم، ومداولة الحكمين، وإعلان الحكم. قالوا: وضربت الركبان إلى الشام بناعي عثمان، وتحريض معاوية علي الطلب بدمه. فبين معاوية ذات يوم جالس دخل عليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: وعليك من أنت لله أبوك، فقد روعتني بتسليمك علي بالخلافة قبل أن أنالها. فقال: أنا الحجاج بن خزيمة ابن الصمت. قال: ففيما قدمت؟ قال: قدمت قاصدا إليك بناعي عثمان. ثم أنشأ يقول: إن بني عمك عبد المطلب هم قتلوا شيخكم غير الكذب، وأنت أولى الناس بالوثب فثبي، وسر مسير المحزائل المتألب. المحزائل يعني المرتفع. قالوا: إن بني عمك عبد المطلب هم قتلوا شيخكم غير الكذب، وأنت أولى الناس بالوثب فثبي، وسر مسير المحزائل المتألب. قال: ثم إني كنت في من خرج مع يزيد من أسل نصرة عثمان فلم نلحقه، فلقيت رجلا ومعي الحارث بن زفر فسألناه عن الخبر، فأخبرنا بمقتل عثمان وزعم أنه ممن شايع على قتله فقتلناه، وإني أخبرك أنك تقوى بدون ما يقوى به علي، لأن معك قوما لا يقولون إذا سكت ويسكتون، لأن معك قوما لا يقولون إذا سكت ويسكتون إذا نطقت، ويسألون إذا ولا يسألون إذا أمرت، وما على قوم يقولون إذا قال ويسألون إذا سكت، فقليلك خير من كثيره، وعلي لا يرضيه إلا سخطك، ولا يرضى بالعراق دون الشام، وأنت ترضى بالشام دون العراق. فضاق معاوية بما أتاه به الحجاج بن خزيمة ذرعا وقال: أتاني أمر فيه للناس غمة، وفيه بكاء للعيون طويل، مصاب أمير المؤمنين، وهذه تكاد لها سم الجبال تزول، فلله عينا من رأى مثل هالك أصيب بلا ذحل وذا جليل. الذحل هو الثأر، يعني أصيب بلا ذحل يعني بلا ثأر. تداعت عليه بالمدينة عصبة فريقان، منهم قاتل وخذول، دعاهم فصموا عنه عند دعائه، وذاك على ما في النفوس دليل. فأنعى أبا عمرو بكل مثقف وبيض لها في الدارعين صليل، تركتك للقوم الذين تظافروا عليك، فماذا بعد ذاك أقول؟ فلست مقيما ما حييت ببلدة أجر بها ذيلي وأنت قتيل، وأما التي فيها مودة بيننا فليس إليها ما حييت سبيل، سألقحها حربا عوانا ملحة، وإني بها من عامنا لكفيل. وكتب إلى جرير بن عبد الله البوجلي، وكان عامل عثمان بأرض الجبل مع زحر بن قيس الجعفي، يدعوه إلى البيعة له، فبايع وأخذ بيعه من قبله، وسار حتى قدم الكوفة. وكتب إلى الأشعث بن قيس مثل ذلك، وكان مقيما بأذربيجان طول ولاية عثمان بن عفان، وكانت ولايته مما عتب الناس فيه على عثمان، لأنه ولاه عند مصاهرته إياه وتزويج ابنه الأشعث من ابنه، ويقال إن الأشعث هو الذي افتتح عامه أذربيجان، وكان له بها أثر ونصح واجتهاد، وكان كتابه إليه مع زياد بن مرحب، فبايع لعلي وسار حتى قدم عليه الكوفة. وإن عليا أرسل جرير بن عبد الله إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته والبيع له أو الإذان بالحرب، فقال الأشتر: ابعث غيره، فإني لا آمن مراهنته. فلم يلتفت إلى قول الأشتر، فسار جرير إلى معاوية بكتاب علي، فقدم على معاوية فألفاه، وعنده وجوه أهل الشام، فناوله كتاب علي وقال: هذا كتاب علي إليك وإلى أهل الشام، يدعوكم إلى الدخول في طاعته، فقد اجتمع له الحرمان والحرمان والمصران والحجازان واليمن والبحران وعمان واليمامة ومصر وفارس والجبل وخراسان، ولم يبق إلا بلادكم هذه، وإن سأل عليها وأدى وإن سال عليها واد من أوديته غرقها. وفتح معاوية الكتاب فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد، فقد لزمك ومن قبلك من المسلمين بيعتي، وأنا بالمدينة وأنتم بالشام، لأنه بايعني الذي بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فليس للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الأمر في ذلك للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل مسلم فسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم أحد بطعن فيه أو رغبة عنه رد إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، ويصله جهنم وساءت مصيرا، فادخل فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار، فإن أحب الأمور فيك وفي من قبلك العافية، فإن قبلتها وإلا فأذن بحرب، وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إلي، أحملك وإياهم على ما في كتاب الله وسنة نبيه، فأما تلك التي تريدها فإنما هي خدعة الصبي عن الرضا. فجمع معاوية إليه أشراف أهل بيته فاستشارهم في أمره، فقال أخوه عتبة بن سفيان: استعن على أمرك بعمرو بن العاص، وكان مقيما في ضيعة له من حيز فلسطين، قد اعتزل الفتنة. فكتب إليه معاوية أنه قد كان من أمر علي في طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين ما بلغك، وقد قدم علينا جرير ابن عبد الله في أخذنا بيعة علي، فحبست نفسي عليك، فأقبل أناظرك في ذلك والسلام. فصار ومعه ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص ومحمد ابن عمرو بن العاص حتى قدم على معاوية، وقد عرف حاجة معاوية إليه. فقال له معاوية: أبا عبد الله، طرقتنا في هذه الأيام ثلاثة أمور ليس فيها ورد ولا صدر. قال: وما هن؟ قال: أما أولهن فإن محمد بن حذيفة كسر السجن وهرب نحو مصر في من كان معه من أصحابه، وهو من أعدى الناس لنا. وأما الثانية فإن قيصر الروم قد جمع الجنود ليخرج إلينا فيحاربنا على الشام. وأما الثالثة فإن جريرا قدم رسولا لعلي بن أبي طالب يدعونا إلى البيعة له أو إذان بحرب. قال عمرو: أما ابن أبي حذيفة فما يغمك من خروجه من سجنه في أصحابه، فأرسل في طلبه الخيل، فإن قدرت عليه قدرت، وإن لم تقدر عليه لم يضرك. وأما قيصر فاكتب إليه تعلمه أنك ترد عليه جميع من في يدك من أسار الروم، وتسأله الموادع والمصالحة، تجده سريعا إلى ذلك راضيا بالعفو منك. وأما علي بن أبي طالب فإن المسلمين لا يساوون بينك وبينه،